ولما كانت الحلقة 73 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأشرق المخدع بنور جمالها وتنفست فيه طيوب خيالها وهي تستأنف حديثها الموصول بصوتها المعسول وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة نيسان بنت ملك الجان لما أشار عليها الخادم أمهات ونجحت المشورة ووصل رمش العين إلى المدينة المسحورة واختبأ وراء الستارة واهتدت الأميرة إليه وهو مغمى عليه، عندئذ حققت نبوءة صاحب السبيل ونقشت على كفه العنوان والدليل، ثم أمرت الخادم فحمل الأمير وطار به إلى قصره ووضعه على السرير، حتى إذا طلع النهار ودخل له الخادم بالإفطار وجده نائما في فراشه وهو يرتدي جميع لباسه حتى مداسه، ثم سمع ما قاله ورأى حاله وبلباله فأزعجه الأمر وهاله، وانطلق إلى السلطان ليخبره بما جرى وكان، وحزن السلطان وجدد به الأحزان واستشار الوزراء وأهل الرأي والحكماء هل من دواء لهذا الداء العياء، فلم يجدوا غير طبيبه بركات فهو صانع المعجزات وله في طبه آيات. وهنا تقدم الطبيب بركات فأعلن ولاءه وقال: إن عندي دواءه، وطلب مهلة قصيرة لطرد هذه الأرواح الشريرة، وحاول أن يخرج الأمير من بؤسه وأن يصل إلى أغوار نفسه، فجعل يتحدث إليه ويؤثر عليه حتى أقنعه أن كل هذا الكلام إنما هو مجرد أوهام وأنها أحلام نراها في اليقظة ونراها في المنام. وفرح الطبيب لما رآه يستجيب وأراد أن يسرع إلى السلطان في الديوان ليبشره بشفاء الأمير من هذا الكابوس الخطير. أيوة كده يا مولاي الأمير، فرحني. يعني حكاية الكروان اللي بيغني ده كلام حد يقوله يا ابني؟ اللي كان تعبني إن محدش كان راضي يصدقني. ولا أنت كنت تصدق نفسك؟ بس يعني لما تكون حاجة شفتها بعينك وسمعتها بودنك كل ده بيتهيأ لك. يعني ده رأيك؟ طب انت ذات نفسك الكلام ده يخش عقلك؟ ايه اللي حلل تنزل لواحد هتنغسل، وايه اللي كروان يتنفض يبقى نسان؟ يعني كل دي اوهام؟ مفيش كلام. يا سلام، بقول لك دي احلام، احلام. ساعات نشوفها في اليقظة وساعات نشوفها في المنام. لازم الحكاية كده؟ هو في غير كده؟ بس ما نبني غير زعل والدي. ما تتصورش قد ايه كان زعل مولانا واحنا وكل المدينة. لكن دلوقتي بقى مادام عدلت عن اللي في دماغك، انا هروح ابشر مولانا وابلغه كلامك. اجي معاك يا عم. ده يبقى يوم المنى يا ابني، لما مولانا يلاقيك داخل عليه ما تتصورش تبقى فرحته قد ايه. اروح اعتذر له وابوس ايديه. الله يرضى عليك يا مولاي الامير. يا سلام، ده ربنا فضل كبير. طب استنى لما اجيب العبايه واجي معاك وامسك في ايد ايدي. لا لا لا يا عمي، الله، دي حقيقه مش اوهام. ما توك كويس يا ابني. انا نسيت اقول لوالدي، انا عندي دليل مادي. لا حول الله يا ربي. ارجوك ارجوك يا عم بركات تفهمني انت اللي. بس اسمعني، لو كانت دي كلها اوهام كان ينكتب على ايدي كلام. كلام ايه بس يا ابني يا رمش العين؟ انا لما نزلت المدينة المسحورة برضو حيقول لي المدينة المسحورة. طب بس خليك معايا النهاية. لما نزلت المدينة المسحورة قبل ما اغيب عن وعي شفت الاميرة، شفتها وحسيت بيها وهي بتاخد ايدي بين ايديها وتكتب بالحن عليها. بقى ده اسمه كلام؟ دي حقيقة مش اوهام. لو كان الكلام ده صحيح كانت تبقى الكتابة موجودة. ما هي موجودة. فين؟ اهي. الله، شوف. ان كنت عاشق ومشتاق انا في جزيرة العشاق. انت حتمخوي اللي عقلي الوقت. انا اللي مجنون يا عمي؟ ده انا اللي حتجنن يا ابني. وبعدين؟ واحدة من اتنين، لا يكون حد كتبها لك من غير ما تاخد بالك. انت بتتكلم ازاي؟ هقول لك ايه بس يا مولاي، ومع ذلك اقول لك. انت عارف المكان اللي فيه الحلقة الحديد ده؟ قريب مننا مش بعيد. يعني تقدر تاخدني معاك ووديك هناك وتنزل معايا المدينة المسحورة وتشوف الجمل والكروان والأميرة. بس ما نجيبش لحد سيرة أما نتأكد أول من حكايتك. هتشوف كل حاجة بنفسك. وحنروح إمتى؟ النهاردة بعد الليل ما يمسي هناخد بعضنا ونمشي. اتفقنا يا مولانا. ربنا ويانا. شوفي مين على الباب يا آب. لا يكون رجع تاني اللي اسمه شباب. هو خرج شباب؟ تعالى يا عم أمهات. انت عايزاني يا مولات الأميرة؟ انت جبت الحد سيرة. انا مش فاهمة انا الحكاية ايه. ليه يظهر ان شباب بدأ يشك يا عم أمهات؟ لازم يوقف جواز الأميرة من شباب. شباط ابن كانون الكافر الملعون. مش عارفة احنا حنوصل لغاية فين. لغاية رمش العين وشباط العين. ربنا هو المعين. وهو احنا قد شباط يا عم أمهات؟ ما تقوليش قد ومش قد، ما فيش حد أكبر من حد. يمكن يكون أقوى مننا لكن فوقنا وفوق ربنا. ويلي ويلين، أنا بين نارين، بين حبي لأبويا وحبي لرمش العين. وبعدين لو رضيت بوعدي وشباط خدني حنقذ والدي وضحي بنفسي وعيش في الذل والحرمان. ويبقى حرام كمان لما واحدة من بنات الجان تتجوز شيطان. لكن انت ناسية. ولو زماني نصفني ورمش العين خدني حنفد بجلدي، لكن حضحي بوالدي وعيش للهم والأحزان. انت ناسية ليه؟ انا ويلي وليه؟ انا بين انت ناري. مش عايزة تسمعيني ليه؟ طولي بالك يا مولاتي علي. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول انك انت اللي حاطة نفسك بين نارين. ما هي واحدة من اتنين. ابدا، انت هتجمعي بين وفائك لابوكي وحبك لرمش العين. مش ده الكلام اللي قلته لك النهاردة؟ وانا قلته لها من مدة. صاحب السبيل هو اللي قال الكلام ده. دي أماني وأحلام وحتحققها الأيام. مهما كان المكتوب لازم يبان. يلا يا عم أمهات. على فين؟ نروح لرمش العين. انتوا الاتنين. أيوة يا آب، خليكي أنتي هنا، يمكن يسألوا عننا، وكمان لو حصل حاجة تبقى تقول لنا. طب يلا بنا. اتفضلي يا مولاتي. تعالى. طريق السلام. اتفضلي من هنا. يلا يا أم هاب. حصان. أمرك يا بنت ملك الجان. حصان بجناحين ونطير على رمش العين. حصان بجناحين يا معين. استنى استنى المركب. بس يلا يا حصان يلا فوق يا حصان فوق كمان فوق كمان يا حصان. استنى استنى بس يا عم بركات. لا لا لا يا أمير، ده شيء كتير. أنا سمعت كلامك ورحت معاك وفتشنا هنا وهناك، ولا لقينا مدينة تحت الأرض ولا شوفنا حد. والكتابة دي اللي منقوشة على إيدي برضو هنبحث في دي. لازم نعرف الكلام ده وراه إيه، ومين اللي بيعمل كده وليه. أنا مستنيه. عم بركات، دي جريمة، دي خيانة. عم بركات، عم بركات، انا هروح ابلغ مولانا. بس انزل يا حصان انزل كمان يا حصان كمان. بس استنى اما انزل. الحمد لله على السلامة. مين؟ نسان. شباب. الله، الحصان الحصان. انطلق الجواد كالإعصار وركن إلى الفرار، وفي لحظة من زمان اختفى الحصان وغاب عن العيان. والتفت شباط إلى نيسان عندئذ. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 73 بعد 175 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.